نعمل كذا نعمل كذا، لا دي احسن دي بلاش دي يقعد امور كتير. فاذا ما جمع الانسان امره يعني جاب الخواطر كلها وانتهى الى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد، يبقى هدفه اجمع امره خلاص. فاذا كان الامر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا ايه امرهم، الامر الذي فيه ذوات الفرد والامر الذي فيه اختلاف المجموعات، يبقى ده يقول ايه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي، وبعدين اتفقوا زي ما بنقول ايه قدمتم مجتمعين هم اتفقوا على ايه على رأي. الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين، ان كانوا اهل خير ينزلون بالشر وان كانوا اهل شر يصعدون بالشر. ازاي؟ ابناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين اخيهم من الحسد لمكانة يوسف من ابيه قالوا ايه اقتلوا ايه يوسف يخلو لكم وجه ابيكم يتفرغ ابوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنكم وتكونوا من بعده قوما ايه نبقى نتوب ونعمل العملية دي بعد الاكل ونبقى كويسين وخلاص وتنتهي المسألة. ده شر ما فيش كلام، لا انهم ابناء نبوة لا يزالون هم الاسباط لا يصعد فيهم الشر انما ينزل. ينزل يعني ايه؟ ام واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه ايه؟ لا اطرحوه ارضا. يبقى خفف ولا ما خففش؟ ادي اول تخفيفة في اول درجة في النزول، نزول الاخيار عن الشر الاول. طيب جم برضو قال لك ايه لما نرميه في ارض يعني ان واحد قال لا القوه في غيابة الجب. طب ايه الفرق بين دي وبينه؟ يجي الكل الحق والايه يلتقطه بعض السيارة، اذا فمهمة الالتقاط والنجاة واردة على هؤلاء. انما في الارض يمكن سبع ياكلوا ولا تعيب نزلت منين لفين القطر ادي واحدة اطرحوه ارضا. نزلت شوية قال القوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة، يبقى نزل الشر ولا لا؟ احنا قلنا لما الاخيار يجتمعوا على شر لازم ايه ينزل، زي الرجل الطيب يشوف واحد ضرب ابنه ولا ضربه ولا بحاجة يقول انا جيت ضرب الولد ده ايه رصاصة يموت يقفى من وشيه، ولا منضربه على كده بخرزانه كده، ولا نضربه قلمين، ولا نوبخه، ولا نروح نشتكي لابوه. بينزل بايه؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الخير. الشرير يعمل ايه؟ يقول لك الواد اللي عمل كده انا هروح انهفه قلمين، ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج وادبه علقه، ولا على ايه انا اجيب رصاصه واطيره. يبقى بيرتقي مين؟ يبقى بيرتقي بالشر. فحين يجمع الامر يصفح اما الى خير واما الى شر. فهنا يقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم وانزلوا رأيا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي بينصحهم ده هم اعداء، بقولهم اجمعوا امركم. طب ده كان يقول لا يتمكم مختلفين علشان ما ينتهوش الى رأي لانه عدو، لا ده واثقوا من اني توكلت على ربي. فيجتمعوا زي ما تجتمعوا، زي ما نقول ما يقول العامة لهم عبارات تؤدي الفطرة بس اسلوب العامش يقول له الايه اركب ايه اعلى مفخرة اركبه، مش يقول كده الله. يبقى اذا بيهدد ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من ايه من قوة، الرصيد بتاعه اني توكلت على ايه انا متوكل على الله. فاجمعوا ايه امركم، اجمعوا امركم زي ما حصل برضو في مين في يوسف، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب يعني انتهى رأيهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يبكون، يبقى الاجماع معناها ايه الانتهاء الى رأي ملزم ينفذ. طيب بس كده أدمر أمركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. أدي الثانية بقى أجمل، وأدي الأولى، والثانية إيه؟ لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة هي إيه؟ منها الغمام ومنها الإغماء، اللي هي إيه؟ الإغماء فقر الوعي، ساتر العقل. الغمة هي إيه؟ ساتر الإيه؟ الشيء. يعني أجمل ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودمدوا، خليكم كده إيه؟ صراحة كده ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يكن امركم عليكم غمة، تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه، خدوا راحتكم في البلاد. وبعدين فاجمعوا ايه امركم ايه وشركاء، انسوا وشركاءكم، مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركاءكم وياه، شركاءكم اللي هم اللي انتوا بتعبدوهم، مش دول انتوا بتعبدوهم لانهم مصادر قوة، هاتوهم برضو وايه وياكم، او شركائكم اللي زيكم في الكفر، اللي زيكم في الايه، يبقى بيقوي ايه، بيقوي العصبية المضادة له، هو بيقوي العصبية المضادة ده، الانسان في الوقت ده يخفف العصبية المضادة له، ده يزودها. اما قال لك ما هو خدها من رصيد مين، اني توكلت على ايه، انا متوكل على الله، هاتوا. طيب يبقى ادي اجمعوا امركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمة، ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده بالصراحة، ما فيش ايه ستر. ثم اقضوا الي، ثم اقضوا، لان ما نلجأ ان يجمع الامر وانهم يدعوا الشركاء، وبعدين يتنازلوا عن الحكاية دي، قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا الي. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى اليه؟ قضى اليه، قضى عن حكم، حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ، يمكن يقضي عليه ويقضي التنفيذ زي ما بيحصل عندنا، يبقى قضى عليه لكنه اوقف الايه التنفيذ. لكن واقضوا اليه يعني اقدم عليه وصيروا الي ما قضيتم، اي نفذوا ايضا، يبقى الاثنين، يبقى كان دلوقتي حاجة دلوقتي، اجمعوا شركائكم ايه، لا يكن امركم عليكم غمة، ثم اقضوا ايه الي، ما تقضوش كده وبعدين تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا الي مش علي، يبقى قضاء الي معناه انكم قضيتم علي اولا ايه، ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم الي ما اجمعتم الحكمة عليه. طب من الممكن انهم يجوا ده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكرة ولا بعد، قال ولا تنذروني لا تنهلوني. يبقى كم قيد يكون؟ اجمعوا شركائكم، لا يكن امركم عليكم ايه هم الله، وبعدين ايه اقدوا الي نفذوا وما تنهلونيش. في تحدي اكبر من كده؟ تحدي للخصم المعاند اللي نفي حاجة الى ان يترقق معه، قالك ياكل نظل يترقق 1000 سنة الا 50 عاما، والواحد يترقق 1000 سنة الا 50 عام، وبعدين ايه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل، لازم يجي لها فاصل، والفاصل يكون اقوى، الهزيمة تكون اقوى حينما يجتمع عليك امر خصمك بهذه القوة كلها، يجيب الشركة يجتمع ويجيب الشركة ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين ايه ينفف ولا يمكن. يبقى ده اسمه ايه؟ تحدي. ترك في مين التحدي؟ الترك في التحدي ده معذور فيه يوم، ما قال له 1000 سنة الا 50 عام، كان يعمل ايه؟ ده النفسية العربية حتى ليست متدخلة في منهج السماء بل خلاف في الارض. يوم صفحنا عن بني زهل، بني زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وصفحوا، صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانا عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان جناهم كما دانوا، بضرب فيه توهين واضعاف واكرام وطعن كفم الزق غدا والزق من قال، وبعض الحل عند الجهل للزلة إزعانه، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه.

يبقى واقع الاشياء ايه اللي ما نقدش عليها اجر منه. طب ابراهيم قال لك لاني ابراهيم لما دعا اول ما دعا عمه وعمه بقى كان في التربيه وله عليه حق هيقول له اخي ابراهيم ما يمكنش يقول فيه. طب وموسى اما قال لك موسى ايه ده موسى فرعون اللي مربيه وقعد عمال خرته عين ليه ولك وهو اللي خدر امراته وقالت ما اتخذوه ولدا من خلقه وعياه بها في الاخر قال له الم نربك فينا وليدا انت نسيت الحكايه دي فما بالك اذا قال له هات اجر بقى يقول لي يا اخي ده اللي عم ربيينك. اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه مساله الايه مساله الاجر. فإن توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء لأنكم لن تصيبوني بضر ولن تمنعوا عني منفعة إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله ده أنا مش يمكن أن قلت لي تعلمنا بالهدى علشان تأجروا منا أن أخذ أجركم ده اللي معيكم هو اللي هب أن لك صديق وبعدت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل تبقى الأمرة تاخدها من مين؟ من اللي هو يحكم العمل ولا من اللي بعتك تعمل؟ من اللي بعتك تعمل امر منطقي وامر طبيعي. فكذبوه رغم كده برضو ايه كذبوه. فنجيناه ومن معه في الفلك. القصه بقى جت هنا ايه مختصره وجاب سيره الفلك كده مع ان الفلك لها ايه لها قصه طويله علشان تعرفوا أن تكرار القصص في القرآن إنما جاء للقطات كل قصة جاء لها لقطة جديدة مجموعها تكون القصة الأصيلة وإلى